Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuhal mustami'un wa ya ayuhal mushahidun, naltaqi bikum marratan ukhra fi barnamajina Syarh Alfiyat Ibn Malik, tuqaddimuhu muassasat Bisa li ta'limi al-lughatil 'arabiyyati wal 'ulum asy-syar'iyyah. في الدرس الماضي كان حديثنا عن الضمير ولا نزال نتحدث في هذا الموضوع. انتهينا من شرح الضمير البارز سواء كان متصلا أم منفصلا، وهناك بعض الأحكام نريد أن نتعرف عليها، ونجد هذا في كلام ابن مالك. يقول: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. طب درسنا الضمير الخاص بحالة النصب والجر من المتصل، وكذلك درسنا الضمير الخاص بحالة النصب من المنفصل، ولكن من حيث الاستعمال لا يجوز لنا أن نعمد إلى استعمال الضمير المنفصل إذا كان هناك إمكانية استخدام الضمير المتصل. فلا يجوز لك أن تقول رأيت إياك، لأنه يمكنك أن تقول رأيتك، ولكن إذا تعذر بأن نقدم هذا الضمير فأقول إياك رأيت، ففي هذه الحالة يجب ماذا؟ الضمير المنفصل. وفي بعض الاستعمالات مثل كان تقول رأيت رجلا في الشارع، فتقول يا أخي كنته، بمعنى كنت ذلك الرجل الذي رأيته، فتقول يا أخي ذلك كنته. يجوز لك أن تقول كنته، ويجوز لك أن تقول كنت إياه. وكذلك بالنسبة لبعض الأفعال المتعدية إلى اثنين، مثل ماذا؟ مثل كلمة سأل، فتقول يا أخي عفوا ليس سأل وإنما أعطى، فتقول أعطيتك الكتاب، أعطيتك الكتاب، ثم غيرنا الكتاب هنا بالضمير فتقول الكتاب أعطيتكه، الكتاب أعطيتك، أعطيت أعطيتكه، فتقول الكتاب أعطيتكه، هذا هو المختار. ولكن يجوز لك أن تقول الكتاب أعطيتك إياه، هنا يجوز الأمران، ولكن الأحسن هنا ماذا؟ أن تقول الكتاب أعطيتكه. وكذلك ذلك الرجل خلتكه، ومن خال يخال ظن يظن، فتقول ذلك الرجل خلتكه، فيجوز لك هنا أن تقول ذلك الرجل خلتكه وخلتك إياه. فهذا بالنسبة لماذا؟ لاستعمال بعض الاستعمالات التي يمكن أن نجدها في ماذا؟ الضمير. فلذلك يقول هنا ابن مالك: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. وصل أو افصل هاء سألنيه، سألنيه، Ashbahahu fi kuntahu al-khulfun tama. Bimana yajuz an taqul kuntahu au kunta iyahu. Taqul ar-rajulu kuntahu au kunta iyahu. Naam. Kadhalika khiltanihi wattisalan akhtaru. Taban al-ikhtisal huna hadha min ikhtiyar Ibn Malik. Wa amma ghayruhu kama yaqul Ibn Malik huna ghayri ikhtara al-infisala. Ghayri ikhtaran fisal. Bimana ghayri ajaz an naqul khiltanihi walakin ikhtiyaruhum khiltani iyahu. Naam. Thumma ba'da dhalika yaqul Ibn Malik qaddim al-akhassa fi ittisali wa qaddiman ma syi'ta fi infisal. Wa fi ittihadi ar-ritbah ilzam faslan. Bimana mithlu qawlina mathalan adhunnukahu adhunnukahu fala yajuz laka an taqul adhunnuhu ka limadha li anna al-kafuna akthar rutbatan al-mutakallim akthar rutbatan min al-ghaib falidhalika la yajuz laka an taqul adhunnuka la yajuz laka an taqul adhunnuhu ka wa inma adhunnuka hu wa amma taban fil infisal qaddim wa akhir falaysa hunaka madha mush mushkila nam. وقبل أن أتحدث عن نون الوقاية التي تلحق الكلمات المتصلة بالضمير هناك شيء لم نتحدث عنه وهو الضمير النوع الثاني من الضمير وهو ماذا؟ الضمير المستتر وهو الضمير الذي ليس له ماذا؟ صورة ولكن وجوده مقدر موجود ولكنه مقدر فنقول النوع الثاني هنا ماذا الضمير المستتر وهذا المستتر على نوعين المستتر وجوبا والمستتر جوازا ما يعرب وجوبا وجوازا نقول انه منصوب على النزع الخافض فكأننا نقول مستتر في الوجوب ومستتر في الجواز معنى في حكمه نعم فالمستتر وجوبا هنا ما لا يحل محله اسم ظاهر ما لا يحل محله اسم ظاهر مثل ماذا مثل ما نجده في الفعل المضارع أنا وأنت ونحن فتقول أنا أذهب أين الفاعل في أذهب؟ ضمير. تقول أذهب الفاعل في أذهب ضمير مستتر. مستتر ماذا؟ وجوبا ولا جوازا هنا؟ وجوبا وسبب في ذلك لأننا لا يمكننا أن نبدل هذا الضمير المستتر بأي شيء باسم ظاهر. وكذلك أنت تذهب وكذلك نحن نذهب. هذا في أي شيء في الفعل المضارع أما بالنسبة للنوع الآخر وهو نجد هذا الضمير المستتر وجوبا كذلك في أي شيء في فعل الأمر للواحد المسند للواحد بمعنى للمخاطب الواحد فقولك يا أخي اذهب يا أخي اذهب اذهب هذا فاعل اذهب هنا نجد فيها فاعل لكن أين هذا الفاعل مستتر وهو الضمير مستتر هنا ماذا وجوبا ولا جوازا وجوبا لماذا وسبب في ذلك لأننا لا يمكننا أن نحل محله ماذا اسم ظاهر فإذا استتر الضمير في قولنا أذهب وتذهب أنت ونذهب نحن وإذهب هنا استتر الضمير هنا ماذا وجوبا ولا جوازا وجوبا وذهب بعضهم إلى أن الطريقة للتفرقة بين استتار الضمير وجوبا واستتار الضمير جوازا نحن ننظر إلى العامل الذي يستتر فيه هذا الضمير فإذا كان هذا العامل سواء كان هذا العامل فعلا أو اسما ما المثال من الاسم؟ فتقول أنت ذاهبون. ففي ذاهبون هنا ضمير مستتر، بمعنى أنت ذاهبون ضمير مستتر، أليس كذلك؟ لكن وسبب في ذلك هنا مستفيد جوازا، وسبب في ذلك لأننا يمكننا أن نرفع بعد الاسم اسم ظاهر، فتقول أنت ذاهبون أبوك. فإذا في ذاهبون هنا ضمير مستتر، ماذا؟ وجوبا ولا جوازا؟ جوازا، لأنه يمكن أن يرفع اسما ظاهرا. فقال إذا كان هذا العامل، سواء كان فعلا أو ما يعمل عمل الفعل، إذا كان هذا العامل يمكن أن يرفع اسما ظاهرا، فاستتار الضمير في هذا العامل في الفعل أو في ما يعمل عمل الفعل ماذا؟ جوازا. ولكن إذا كان هذا العامل أو أقول هنا الفعل الذي يستتر فيه هذا الضمير لا يمكن أن يرفع اسما ظاهرا، فاستتار الضمير في هذا الفعل وجوبا. ذكرنا ماذا؟ استتار الضمير وجوبا في أربعة أمور، وهناك أشياء أخرى تأخذونها في الأصل تأخذونها في غير هذا الموضوع، ولكن أذكر بعضها. مثل ماذا؟ مثل الضمير المستتر في اسم الفعل المضارع، وكذلك الضمير المستتر في اسم الفعل الماضي، عفوا ليس الماضي وإنما في اسم الفعل، اسم فعل الأمر. مثل قولنا ماذا؟ صه. ففي قولنا صه هنا هذا اسم فعل أمر، أين الفاعل؟ مستتر وجوبا. وكذلك في اسم الفعل المضارع، مثل ولا تقل لهما أف. فأف هنا نقول اسم فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا، وهكذا. أما بالنسبة لاستتار الضمير جوازا، نجد ذلك في الفعل المضارع والفعل الماضي. متى؟ إذا كان مسندا للغائب أو الغائبة، فتقول هو يذهب، وتقول فاطمة تذهب. فلذلك أنا أختبركم هنا، إذا قلت لك ذهب محمد، في ذهب محمد هنا الضمير المستتر وجوبا ولا جوازا؟ ذهب محمد وجوبا ولا جوازا؟ إذا ماذا تقول؟ هل استتار الضمير هنا وجوبا ولا جوازا؟ ذهب محمد، ليس هناك ضمير لا وجوبا ولا جوازا، هذا هو الجواب. إذا سئلت ما الضمير هنا في قولنا ذهب محمد مستتر وجوبا ولا جوازا، فماذا الجواب؟ ليس هناك ضمير مستتر لا وجوبا ولا جوازا. وسبب في ذلك لأن هذا الفعل قد رفع اسما ظاهرا، إذن ليس هناك ضمير مستتر لا وجوبا ولا جوازا. فهمتم هنا؟ نعم. وبهذا انتهينا من ماذا؟ أنواع الضمير، بداية من الضمير البارز بقسميه المتصل والمنفصل، وذكرنا كذلك أنواع الضمائر ماذا؟ المتصلة البارزة المتصلة، كما ذكرنا كذلك الضمائر البارزة المنفصلة. ثم ذكرنا في الأخير ماذا؟ النوع الثاني من الضمير، وهو الضمير المستتر. ونأتي بعد ذلك إلى دراسة ماذا؟ نون البقاية مع هذه الضمائر. الضمير، ولا سيما طبعا هنا الحديث هنا عن ماذا الذي يكون معه نون البقاية هنا، ما أي ضمير هنا؟ ياء المتكلم. هذه الياء إذا اتصلت به الفعل مباشرة فلا بد من النون، إذا اتصل بالفعل مباشرة لا بد من النون. فتقول يا أخي ضربني علي، فلا يجوز لك أن تقول ضربي علي. فالنون هذه تقي الفعل من أي شيء من التغيير في آخر الكلمة. فبدون هذه النون ماذا نقول في ضربني؟ ضربي. وكذلك من الاستعمالات التي نجد بعض الطلاب في حيرة، إنما أقول لست يا أستاذ، لست طالبا، لست طالبا. أنا الآن أريد أن أجعل التاء هنا الخبر، ماذا تقول؟ ليسني طا، ليسني طالب، ليس كذلك؟ هذا ليس غريبا، ليس لازما أن نقول لست ذلك الرجل، إنما ليسني ذلك الرجل، رجل والرجل، ليسني ذلك الرجل، رجل. لأن أصبح هنا الآن الياء هنا خبر ليس، وهو في محل نصب. إذن الذي بعده هنا هذا هو اسم ليس، فيكون ماذا؟ مرفوعا. فيقول مثلا سبيل المثال مرة أخرى، أنت كنت في السوق ورأيت شبها من بعيد جدا فتظن أن ذلك الرجل أنا، تقول أن ذلك الرجل أنا. فلما التقيت بي فتقول يا أستاذ كأنني رأيتك في السوق، تقول يا أستاذ كأنني رأيتك في السوق في ساعة كذا وكذا. فقلت يا أخي أنا كنت في البيت في ذلك الوقت، فليسني ذلك الرجل الذي رأيته في السوق. فتقول فليسني ذلك الرجل الذي رأيته في السوق. فهمتم هنا؟ نعم. فالنون هنا مع الفعل وجوبا، إلا طبعا الخلاف بعد ذلك مع اسم التفضيل، أو يقول نعم. ويهمنا هنا هذه الياء للمتكلم هنا مع بعض الحروف، ونأتي بداية مع إن وأخواتها. فما إن وأخواتها هنا إذا كان إن وأن وكأن، إن وأن وكأن، يجوز دخول هذه النون ويجوز الاستغناء عن هذه النون على السواء. فليس هناك فرق بين قولنا إني وإنني، وليس أحدهما أقوى من الآخر في الاستعمال. فأنت تقول إني ذاهب، وتقول كذلك ماذا؟ إنني ذاهب. فتقول يسرني أني حاضر، يسرني أني حاضر، ويسرني أنني حاضر. فليس هناك فرق من حيث الاستعمال. وكذلك مع كأن، فتقول كأنني، فالأمران مستويان من حيث الاستعمال، لا يكون أحدهما أقوى من الآخر. هذا ما ماذا؟ ما إن وما أن وما كأن. ونأتي بعد ذلك مع ليت. الأكثر مع ليت إثبات هذه النون، ويجوز لك الاستغناء عن هذه النون، ولكن الإثبات لغة القرآن. فلذلك الله سبحانه وتعالى يقول ماذا؟ يا ليتني كنت ترابا. ويجوز لك أن تقول يا ليتي كنت ترابا طبعا في غير القرآن، ولكن هذا على القلة في الاستعمال. الأكثر هنا ماذا؟ إثبات هذه النون مع ليت. والعكس الصحيح مع لعل. الأكثر مع لعل هنا ماذا؟ الاستغناء عن هذه النون، وهذه لغة القرآن. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ لعلي أبلغ الأسباب، لعلي أبلغ الأسباب. ومع ذلك ليس خطأ أن تقول لعلني أبلغ الأسباب في غير القرآن، ولكن من حيث الاستعمال قليل. الأكثر مع لعل هنا ماذا؟ إثبات نون الوقا وقاية. نعم. وأما بالنسبة مع بعض حروف الجر، مع بعض ماذا؟ حروف الجر مثل من وعن، الأكثر الإثبات. فلذلك تقول مني ولا مني، مني ولا مني، مني، عني ولا عني، عني. ومع ذلك طبعا هذا هو الأكثر، إثبات هذه النون مع من ومع عن. ولكن عند بعض العرب هم ماذا؟ لا يثبتون هذه النون مع هاتين، مع هذين الحرفين، فيقولون مني وعن عني. ولكن الأكثر هنا إثبات هذه نون الوقاية مع عن ومع من. وأما مع حروف الجر أخرى لابد من الاستغناء عن هذه النون. هذا فيما يتعلق بأي شيء بنون الوقاية مع ياء المتكلم. نعم، إلى هنا من منكم يريد سؤالا؟ وبهذا انتهينا من باب الضمير. نعم، يقول هنا فيما شرحته أخيرا، يقول ابن مالك وقبل ياء النفس مع الفعل التزم، بمعنى مع الفعل لابد من هذه ماذا؟ النون. يقول وقبل ياء النفس مع الفعل التزم ماذا؟ نون وقاية وليس قد نظم، بمعنى مع ليس يجوز قليلا، ومع ذلك الأكثر هنا ماذا؟ إثبات هذه النون. فبعض العرب يقولون ليس ذلك الرجل، بمعنى ليس ذلك الرجل، هذا مسموع عن العرب لكن هذا قليل جدا. والأكثر أن نقول ماذا؟ ليسني ذلك الرجل. وليتني فشاء، بمعنى إثبات النون مع ليت ماذا؟ أكثر، حيث انتشر في الاستعمال. وليتني فشاء وليتي ندر، بمعنى نسمع عن العرب يقولون ليتي، ولكن هذه لغة قليلة. ويقول مع لعل ومع لعل كس وكن مخيرا. قال مع لعل هنا عكس ما ذكر في ليتا، ليتا الأكثر هنا إثبات هذه النون، ولكن مع لعل هنا ماذا؟ الاستغناء عن هذه النون. فمن حيث الاستعمال قولهم لعلي أكثر من قولهم لعلني، ومع ذلك أنت بالخيار في الاستعمال، يجوز لك أن تقول لعلي ويجوز لك أن تقول لعلني، ولكن على لغة الأكثر هنا نقول ماذا؟ لعل، لعلي. نعم. في الباقيات واضطرارا خفف مني وعني، يقولون طبعا حتى في مني وعني في الاختيار ما مرر من الاختيار هنا، بمعنى ليس في الضرورة الشعرية، في الاختيار هنا إثبات هذه النون. وأما في الضرورة يجوز هنا ماذا؟ حذف هذه النون مع من ومع عن، حذف النون مع نون الوقاية مع من ومع عن. ومع ذلك بعض العرب يقولون في ماذا؟ غير الضرورة، لكن هذه على لغة قليلة. نعم. وكذلك يقول في لدني ولدني، في لدني الأكثر إثبات النون، ولدني قل، لدني هنا لدني من غير النون ماذا؟ قل، قل. وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي، الأكثر هنا إثبات هذه النون. تقول قدني قطني، ما معنى قدني؟ هذا اسم فعل ماذا؟ أمر. قطني ما معنى يكفيني، عفوا، هذا اسمه فعل مضارع، قطني بمعنى يكفيني. وقطي يقول قطني وقطي، وكي يقول كذلك قدني وقدي. ولكن الأكثر هنا مع قد وقط هنا ماذا؟ إثبات هذه نون الوقا وقاية. نعم. وبهذا انتهينا من الحديث عن الضمير، وسنبدأ بعد ذلك نتحدث عن العلم. وهذا هو النوع الثاني بالنسبة لماذا؟ المعاني. al-ma'arif. Nam, qabla al-muwasalah, kana hunaka su'al min ahadikum. Al-umur wadhiha fima yata'alak bi madha al-damir bi anwa'ihi min al-damir al-bariz wa al-damir al-mustatir thumma al-bariz ma'a qismaihi thumma al-mustatir kadhalika ma'a qismaihi. Nam, wa sanabda ba'da hadha nadrus al-alam. Al-murad min al-alam huna, an-nawa' thani huna, al-murad min al-alam ma yu'ayyinu musammahu mutlaqan. Ma yu'ayyinu musammahu mutlaqan. Wa hadha al-alam imma an yakuna alaman li-insan. Wa imma an yakuna alaman li-hayawan. Wa imma an yakuna alaman lil-jamad. Iza qulna Muhammad, hadha ismu rajul. Aisha, hadha ismu mra'ah. Izan hadha alam li-ashay'in. لإنسان. وإذا إذا إذا سميت الكلب مثلا باسم معين إذا هذا علم لهذا الحياة حيوان. وكذلك الأعلام للجمادات. ومن ذلك ماذا؟ أسماء البلدان، أسماء المدن، أسماء الأماكن. يقول ابن مالك هنا في العلم، العلم اسم يعين المسمى مطلقا. علمه كجعفر وخرنقا. جعفر هذا اسم رجل، وخرنق هذا اسم مرأة، وقرن هذا، وعدن هذا اسمان لموضعين، ولاحق هذا اسم فرس. الأشهر المسمى لاحق هنا ماذا؟ اسم فرس. وشذقم وهيلة، طبعا هذه أسماء كلها للحيوان. قيل إن شذقم هنا اسم للإبل عموما، وشذقم وهيلة وواشق. نعم. واسما أتى ثم وكنية ولقبا وأخرا ذا إن سواه صحبا. طبعا مثل ابن مالك في هذه الأبيات الثلاثة عن أنواع العلم، بمعنى العلم إما أن يكون علما لإنسان، ثم إما أن يكون علما لحيوان، وإما أن يكون علما للجمادات. نعم. أنت ماذا تعرف من الأعلام العربية؟ أنا أريد مثالا، مثل ماذا؟ أسماء المدن، مثل ماذا؟ مثل مكة. مثل عاصمة المملكة ماذا؟ عاصمة المملكة العربية. ما عاصمة المملكة العربية السعودية؟ الرياض. رياض ولا الرياض؟ لابد من الضبط، لا يجوز لك تقول رياض، وإنما تقول الرياض. وتقول البلد الذي كان يعيش فيه صدام حسين ما اسمه؟ العراق ولا العراق؟ هل كيف نفرق؟ لابد من أن أسمع ونحفظ، هذا ليس فيه اجتهاد. نعم. ما عاصمة العراق؟ البغداد ولا بغداد؟ هذه مشكلة أخرى. بأل ولا من غير آل؟ بغير آل. كيف نعرف ذلك؟ بالحفظ. بالحفظ، بحفظ ما سمعناه عن العرب. لا يجوز لنا نقول البغداد، لا، وإنما نقول بغداد. والأقصى صحيح ما العراق، لا يجوز لنا نقول عراق، وإنما العراق. هكذا. كويت ولا الكويت؟ الكويت. المشكلة أننا نقول في لغتنا كويت، لكن عندما تتحدث باللغة العربية لا يجوز لك أن تقول كويت، وإنما تقول الكويت. هكذا. عمان والعمان؟ لا، هناك عمان وهناك عمان. عمان هذا اسمه بلد من دول الخليج العربي، أما عمان فهذه عاصمة ماذا؟ الأردن ولا أردن؟ الأردن بالأل. هذه الأشياء لابد من أن نحفظها. نعم. طبعا الألم هنا على أقسام، بمعنى هناك تقسيمات لي العلم. نبدأ بداية من التقسيم الأول. هذا التقسيم يقول إن العلم ينقسم إلى ثلاثة أنواع. ماذا؟ Al-ism wal-laqab wal-kunyah. فبالنسبة لي الاسم هو ما وضع في البداية عندما سماك أبوك بداية فهذا اسمك ثم بعد ذلك قد تلقب ببعض الألقاب ولا يمكن أن يقال إنه لقب إلا إذا كان مشعرا بمدح أو بذنب إما أن يكون هذا اللقب لمدح أو للذنب إذا قلنا حجة الإسلام ما هذا؟ هذا لقب حجة الإسلام طبعا هناك بعض العلماء لقبوا بحجة الإسلام وهذا لقب ماذا هنا؟ للذم ولا للمدح هذا للمدح لكن إذا كان هناك قبيلة مثلا لقب كذلك بأنف الناقة أنف الناقة تعرف الناقة يقول أنف الناقة هذا مشعر بمدح ولا بالذم بالذم فلذلك أحيانا نحن طبعا نمزح في غير العربية فهناك مثلا شخص يسمى ببنجول هذا ماذا ذم ولا مدح ذم طبعا الأولاد هؤلاء أكثرهم ماذا يلقبون زملائه بأي شيء بما يشعر ب ذم أليس كذلك؟ نعم فالأول هنا اسم والثاني هنا ماذا لا؟ لقب والثالث هنا كنية ما المراد من كنية هنا؟ مبتدئ بأب أو أم مبتدئ بأب وأم مثلا أنا اسمي بوديان أليس كذلك؟ ثم عندي كنية أنا أبو نزار لأن أكبر أولادي نزار فلذلك كنيتي أبو نزار طبعا لا أدري إن كان هناك من الطلاب من لقبوني بلقب لا أعرف الكنية هنا مبتدئة بأب وأم أما في قولنا الآن مثل أسماء بعض العلماء أحيانا كثير من العلماء لا نعرف أسماءهم وإنما نعرف ألقابهم البخاري هنا هذا ماذا اسم ولا كنية البخاري هنا اسم ولا كنية البخاري لا اسم ولا وإنما هنا ماذا لقب ابن تيمية ابن هنا ليس داخلا في كنية الكنية فقط مبتدئ بأب وأم أما ما دخل على فيه ابن فهذا داخل في اللقب ابن زيدون ابن أثيمين ابن ماذا ابن مالك ابن هشام فهذا داخل في ماذا في اللقب يعني مبتدئ بابن هنا أكثر ما يكون لي اللقب وقد يكون قد يكون اسما وهو كذلك كنية مثل ماذا أبي بكر طبعا أبو بكر بالنسبة للخليفة الأول هذا كنية له ما اسمه عبد الله ولكن كثير من الناس لا يعرفون اسمه فعرف أبو بكر بأي شيء بكنيته الآن الخليفة الثاني عرف بأي شيء بالكنية ولا باللقب بالاسم عمر هذا مشهور باسمه واسمه غلب على لقبه وغلب على كنيته ما لقبه الفاروق وما كنيته أبو حفص وما ذلك اسمه غلب على كنيته وعلى لقبه وكذلك عثمان بن عفان أنا لا أذكر ما كنيته لكن ما لقبه ذو النورين ومع ذلك عرف عثمان هنا بلقبه ولا باسمه؟ باسمه. وكذلك علي، علي هذا أبو الحسن، هذا لقبه، أفن كنيته ولقبه ماذا؟ كثير لقبه حتى لا أذكر، ولكنه عرف باسمه. فأنتم الآن تفرقون بين ماذا؟ الاسم وبين اللقب وبين الكن الكنية. فلذلك يقول ابن مالك واسما أتى وكنية ولقبا وأخيرا داء إن سواه صحبا وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف. طبعا هذا الحديث عن اللقب وعن الاسم. نعم، هنا بالنسبة للاسم واللقب والكنية، إذا اجتمع اسم ولقب رأي ابن مالك هنا في الألفية أن الاسم لابد أن يكون مقدما على اللقب. أما بالنسبة للقب والكنية إذا اجتمع فيجوز لك أن تقدم أي شئت، أن تقدم لقبا أو أن تقدم كنية. ولكن إذا دخل مع الاسم هنا لابد من أن يكون هذا الاسم هو الأول في الذكر، ثم أنت تخرج بعد ذلك إما أن تذكر لقبا وإما أن تذكر كنية. ولكن المسألة هنا في التطبيق، فأنت عندما طبعا هذه قاعدة عامة من النحويين أن الاسم لابد أن يكون مقدما على اللقب، لكن في التطبيق كثيرا ما نجده مخالف هذا الأمر، نجد مخالفة هذا الأمر. فكثير من الذين كتبوا في السير هم يقدمون ماذا؟ الألقاب على الأسماء. فلذلك يقولون زين الدين حجة الإسلام، ثم بعد ذلك ذكر اسمه وكن كنية. ولكن من حيث الاستعمال العادي الأكثر هو المفروض أن نقدم الاسم على اللقب. لماذا؟ لكي لا يؤدي إلى اللبس، حتى لا يظن أن اللقب هو الاسم والاسم هو اللقب. فلذلك لابد من أن يتقدم الاسم على اللقب. ومع ذلك في التطبيق إنما نظرنا إلى كتب التراجم نجد كثيرا من العلماء يذكرون ماذا؟ الألقاب قبل الأسماء، بل يذكرون بداية مثلا ماذا؟ الكنية، أبو فلان كذا وكذا، أو يذكرون اللقب ثم الكنية ثم الاسم. ولكن من حيث الاستعمال العادي لابد من أن نقدم الاسم على اللقب. نعم. ثم بعد ذلك فيما يتعلق بالعلم يقول ابن مالك ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعاد وأدد. نعم، هذا البيت يتحدث عن تقسيم آخر بالنسبة للعلم. فهناك تقسيم آخر لهذا العلم من حيث النقل ومن حيث الارتجال. فالعلم ينقسم إلى تقسيم آخر إلى قسمين، علم منقول وعلم مرتجل. ما المراد من العلم المنقول؟ المراد من العلم المنقول بمعنى أن هذا العلم قبل العلمية مستعمل في اللغة، بمعنى لفظه مستعمل في اللغة. فقد يكون منقولا من المصدر، مثل ماذا؟ فضل مثلا، هناك شخص اسمه فضل وهناك شخص اسمه زيد مثلا، وهناك شخص اسمه أمانة مثلا. فهذا علم منقول، منقول من شيء، من المصدر. وقد يكون منقولا من اسم الفاعل، مثل ماذا؟ صالح. صالح هنا هذا علم منقول من اسم الفاعل. وقد يكون منقولا من اسم المفعول، مثل محمد محمود. وقد يكون منقولا من الفعل، يزيد وأحمد. هذا هو العلم المنقول، بمعنى أن هذا العلم قبل العلمية مستعمل في اللغة. وهناك نوع آخر من الألم وهو مرتجل. ما المراد من الألم المرتجل؟ بمعنى أن هذا الألم لا يستعمل قبل العالمية في اللغة. مجرد ماذا؟ وضع هذه الكلمة وجعلناها علما وليس لها معنى في اللغة. ومن ذلك مثل كلمة سعاد. سعاد هذه كلمة لا معنى لها في اللغة. وما ذلك أصبح اسم مرأة. وكذلك كلمة أدد. أدد هنا ليس لها معنى في اللغة ولكنها أصبحت على علما لرجل مثلا. نقول هذا أدد إذا سمي ماذا به الرجل. وهذا علم مرتجل. فأنتم تفهمون الآن بالنسبة للمنقول بمعنى أن هذا العلم قبل العالمية ماذا مستعمل في اللغة. أما المرتجل فهو علم ليس له ماذا سابق الاستعمال في اللغة قبل العالمية. فلذلك يقال إنه ماذا علم مرتجل. تفرقون بينهما؟ إذا قلت لك في غير اللغة العربية ولكن من هذا الحكم. إذا قلت لك جنوان هذا منقول ولا مرتجل في لغتنا؟ منقول. نعم من جنا. أوان كذلك شخص يقول بمعنى شخص. لكن إذا قلنا مثلا سمبنو هل له معنى؟ دودون دودو ديدين. هذه كلها ماذا؟ أعلام مرتجل. مرتجلة. ما معنى الارتجال؟ قد نسمع في بعض الأحيان هذا الرجل بليغ حيث إنه ارتجل في خطبته. ما معنى قولنا إنه ارتجل في خطبة؟ بمعنى أنه خطب أمام الناس من غير أن يكون له سابق إعدان لهذه الخطبة. فقد يكون هذا الارتجال حاصل لك كذلك. قد يكون هذا الارتجال حاصل لك كذلك. كيف يكون؟ أنت تأتي للمسجد لصلاة الجمعة وأنت كنت في الصف الأول. وطبعا الجماعة ينتظرون مجيء الخطيب. ولكن بسبب من الأسباب يعتذر الخطيب أن يأتي في ذلك الوقت. طبعا لمانع يمنعه من الحضور في المسجد. فطبعا الذي يعمل في المسجد يبحث عن من يقوم مقامه. فإذا بالرجل ماذا رأك نظر إليك فطلب منك أن تخطب وأنت كنت في أثناء حضورك لمسألة أنت تعد نفسك للخطبة؟ لا، ولكن أنت تقوم بعد ذلك أمام الناس وتخطب. فأنت بهذه الطريقة قد ارتجل في خطبتك أمام الناس. فهذا هو معنى ارتجل يرتجل. نعم. ثم نريد أن ننتهي كذلك من باب العلم يقول وجملة وما بمزج ركب ذاء بغير ويه تم أعربا. بعد ذلك يريد ابن مالك هنا الحديث عن بعض الأعلام المركبة. طبعا سبق أن ذكرنا بالنسبة للمركبات فهناك مركب إضافي معروف مثل ماذا؟ عبد الله. وهناك مركب تركيبا مزجيا مثل ماذا؟ مثل معدي كريم. ومثل تأبط شر أفن ليس مثل ماذا قلي قلا اسم مدينة في الشام قلي قلا. ومثل ماذا حضرة موت. هذا كذلك علم مركب تركيبا مزجيا. وهناك كذلك نوع آخر من المركب وهو المركب ماذا الإسنادي ما كان أصله من الجملة سواء أكانت هذه الجملة فعلية أم اسمية. مثل ماذا؟ مثل تأبط شرا مثلا. تأبط شرا هذا علم مركب تركيبا إسناديا. ما معنى تأبط؟ تأبط Man mana ta'abbata an akhfa syai'an fi ibtih. Aina ibtuka? Aina ibtuka? Hadha huwa al-ibt. Lama aqul ha ta'abbata syarran fa ka'annaka mathalan in fa annaka la tashju an tuwajih aduwaka. Fa anta takhaf. Walakin idza ghafila hadha al-adu fa anta tukhrij syai'an syarran aina min ibtika. Fa hadha makna ta'abbata syarr syarran bimana akhfa asyarra aina fil abd wa ma dhalika asbaha alaman yuqal ta'abbata syarran wa kadhalika idza samma waladaka intalaqa zaidun fa hadha alamun murakkabun tarkiban isnadiyan min ay syai'in min al jumlah al fi'liyah wa qad yakunu hadha al alam al murakkab madha min al jumlah al ismiyah walakin taban la najidu ila al an misalan min kalamil arab alaman murakkaban tarkiban isnadiyan min al jumlah al ismiyah wa madzalika ba'd al najidu ba'd al ulama ya'tuna bi ba'd al amthilah mathalan idza samaita waladika al muntaliqu zaidun al-muntaliqu zaidun fahadha alamun murakabun tarkiban isnadian minal jumlah al-ismi al-ismiya. Yani idha samaita waladaka zaidun dahibun fahadha kadhalika madha alamun murakabun tarkiban isnadian minal jumlah al-ismi al-ismiya. Wa amma qawluna ma ubtudia bi Muhammad wa bi Ahmad akthar ma yakunu hadha al-alam bihadhi tariqa ala murakab tarkiban mazjiyan mithlu Muhammad Yasin, Muhammad Idris, Muhammad Ishaq, Ahmad Amin, Ahmad Tahir. Fanaqul hadha alamun murakkabun tarkiban mazjiyan. Fahadhihi hiya madha al-anwa al-thalathah binisbah li al-murakkab. Ma hiya al-tarkib al-idafi, al-tarkib al-maz al-mazji, wa al-tarkib al-isnadi. Naam. Yaqul ba'da dhalika wa sya'a fil a'lam dhul idafa bina hadha huwa madha al-murakab tarkiban idafiyan ka'abdi syamsin wa abi quhafa. ووضعوا لبعض الأجناس علم هنا الآن الحديث عما يسمى بعلم جنس الذي تحدث قبل قليل هذا كله يتعلق بما يسمى بعلم شخص يأتي بعد ذلك ماذا علم جنس يقول ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم الأشخاص هذا الذي ذكرنا قبل قليل ثم ومن ذاك أم عرية للأقرب فيقال للأقرب ماذا أي أقرب يسمى أم عرية وهكذا ثعالة لثعلب يعني كل ثعلب يسمى ماذا ثعالة ومثله برة للمبرة ما المبرة هنا من البر المبرة هنا الأربل يقول برة وكذا فجاري علم للفجرة علم للفجرة هنا للمبرة وكذا فجاري علم للفجر للفجر ولابد من أن نعرف بالنسبة لعلم أو لماذا لعلم جنس مثال ذلك طبعا الآن في حياتنا مثل ماذا مثل قولنا أقوى أقوى هذا علم جنس فأنت عندما رأيت هذا الماء ماذا تسمي أقوى ليس كذلك أقوى لماذا لأن أول ما ظهر من هذا النوع من ماركات أقوى وبعد ذلك إنما رأيت أي ماء يشرب ماء صحي يقال إنه ماذا أقوى فأقوى هذا هو علم جنس نجي وكذلك مثل ماذا مثل علم جنس في اللغة العربية مثل ماذا مثل أسامة أسامة هذا علم جنس لأي شيء للأسد فكل أسد يجوز لك أن تقول إنه أسامة لكن أسامة بالنسبة للأسد هنا علام جنس وليس علام شخص كيف يكون ذلك كيف يكون ذلك طبعا هناك مثلا على سبيل المثال نحن نتوقع أن يكون هناك شخص أن يكون هناك شخصا سمى الأسد الذي رباه أسامة، ولشهرة أسامة هذا الأسد الذي كان علم شخص لهذا الحيوان، وأصبح كلمة أسامة مشهورة لدى كثير من الناس، حتى إذا رأى بعد ذلك أسدا آخر غير الأسد المربى ذلك فقالوا إنه أسامة. وهذا الذي قلت لكم كذلك مع كلمات قاموس، فكلمة قاموس أصبح ماذا؟ علامة جنس للمعجم. العرب القدماء العلماء ما كانوا يعرفون كلمة قاموس بمعنى معجم، وإنما يقال للمعجم قاموس هذا في أصلنا فقط مع بداية القرن العشرين، مع بداية ماذا؟ طباعة بعض الكتب العربية. فأول ما طبع من المعاجم هو ذلك الكتاب، هو ذلك المعجم الذي ألفه الفيروز أبادي، ما اسمه؟ القاموس المحيط. فلما ظهر بعد ذلك معجم آخر قالوا إنه قاموس، فأصبحت كلمة قاموس هذا علامة جنس، كقولنا إنما أردت أن تشتري صابونا للغسيل إذا كان مسحوقا أنت تقول أريد أن أشتري رنسو، ترى ما معنى مسحوق؟ مسحوق على شكل بذور هكذا مسحوق، لكن إذا كان على نوع آخر ماذا تقول؟ أريد أن أشتري ماذا؟ تب، ماذا تسمون أنتم؟ صابون. وكذلك أودول، تعرف بمعنى أودول عندنا؟ أودول كانت ماركة للمعجون، لمعجون الأسنان عندنا، أول ما عرف لهذا الشيء من ماركات أودول. ثم بعد ذلك نقول لهذا المعجون، معجون الأسنان، نقول ماذا في لغتنا؟ أودول. وكذلك عندما تريد أن تشتري صابونا للاستحمام للاغتسال تقول أنا سوف أريد أن أذهب أن أشتري لوكس، أليس كذلك؟ لوكس ولا ماذا؟ الأشهر. لكن هل أنت تشتري لوكس ولا غيره؟ قد تشتري غيره أليس كذلك؟ ولكن لوكس الآن في هذا الاستعمال علام جينز. و طبعا انتهينا بهذا من باب ماذا العلم، وإن شاء الله في الدرس القادم سوف نبدأ ندرس معرفة من المعارف أخرى، وهي ماذا؟ اسم الإشارة. نكتفي بهذا وبالهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.